هذه رسالة وردت لنا الأخت الموصلة ألف لام ميم من العراق، تقول في رسالتها بأنها فتاة متدينة وفي أسرة مستقيمة أيضا، لكن مشكلتها أنها تدرس في الصف الأول من الجامعة، الجامعة مختلفة بنين وبنات، فتسأل عن حكم اختلافها بالشباب، وتقول إنها قد حاولت أن تترك الجامعة إلا أن والدها رفض وغضب وقال إن تركت الجامعة فإنني أطلق أمك، أو تقول حلف بأن يطلق أمي لو تركت الجامعة، فقال ذلك أكثر من 3 مرات، فمن يحق لي أن أعصي والدي وأترك الجامعة وأن يقع الطلاق على أمي؟ أما الدراسة في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم، وليس لك أن تدرسي في الجامعة المختلطة لأن هذا خطر عليك في دينك وأخلاقك وعرضك، فعليك أن تمتنعي من الدراسة في الجامعة المختلطة وتحفظي عرضك ودينك ولو غضب أبوك، لأن الرسول عليه السلام قال إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق بمصر الخالق، وعلى أبوك إن كانت عنده رضا أن يتقي الله وأن يمنعك من الجامعة، فأصبحك ابن جبل يمنعك، هكذا يجب على الوالد الغيور والأم الغيورة، لأن اختلاطك بالشباب فيه خطر عظيم، وليس لك أن تقتربي بهم وعليك أن تنزل البيت وما حصلت من العلم يكفي، وليس لك طاعة أبيك بهذا الأمر، كما لو أمرك بشرب الخمر أو بالزنا لا طاعة لك في ذلك، وكذا لو أمرك بالخروج كافرة أو متبدلة أو كافرة لرأسك أو نحو ذلك، كل هذا منكر ليس لك طاعة، إنما الطاعة بالمعروف كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال الله لنبيه ولا أعصيك في المعروف، ورسول الله لا يأمر بالمعروف عليه الصلاة والسلام، لكن للتعليم والتبيين، المفروض شرها عظيم وعظيمتها وحيمة، اتق الله واحذري على والدك وعلى امك ان يتقي الله جل وعلا وان تمنعك من هذا لو طلق امك لا يضر فيك فقد يرزقها الله خيرا من خير منه، اطاعه الوالد في المعصيه امر لا يجوز، يقول يهدد الطلاق ايضا لا يجب عليك ان تدرسي في جامعه تلقى ولو طلق امك، نسال الله لجميع الهدايه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.